زميل الدنيا؟ مالها دي يا دنيا؟ كان أملها إن ابنها يدخل طب. مجموعه اللي ما دخلهوش طب خلاه يدخل الأحسن والأحسن. وإيه هي الكلية اللي أحسن من الطب يا عمرو؟ أي كلية بتهتم يا مها بالابتكار واكتساب مهارات جديدة وأساليب جديدة. اسمح لي يا عمرو. اتفضل اتفضل يا عزمي اتفضل. متهيالي إنك تقصد كليات التكنولوجيا. أكيد طبعا، ما هو أنكل عمر مدير سنوية تكنولوجية. ده من بدري من الأول خالص، ودلوقتي بقى أصبح فيه كليات تكنولوجية وجامعات تكنولوجية. هو ده اللي تشينج لايف، هو ده التغيير اللي يقصده عمر. قهوتك يا عزمي، الشاي دنيا قبل ما يبرد. هو بعدين نبقى نكمل كلامنا. أنا بقى كنت عايزة أقول إنه مش بس كليات التكنولوجيا، في كليات كتير ليها قيمتها ويمكن تكون أفضل كتير للطالب عن كليات القمة. أنا قريتك يا دنيا، قريتك وقريت اللي أنت تقصديه من كليات أخرى. أيوة، إحنا بقى لو فتحنا الكلام عنها هناخد وقت طويل، وأنا في الحالة دي مضطر أستأذنكم. إيه ده؟ ما احنا ماشيين يا عزمي، ونبقى نكمل كلامنا مره تانية يا استاذ عمرو. دنيا دي بقى مش سهلة يا مها. أنا ما كنتش فاكرها بالعقلية دي. يعني كنت فاكرها إيه يا عمر؟ الشيف دنيا حرم المهندس بحري عزمي وبس كده. أنت يا عمر اللي بس كده، مدير ثانوية تكنولوجية ناظر مدرسة وبس كده. لا لا لا لا، ده أنا عمر يا مها. ودنيا، دنيا متطورة يا عمر. ما أنا بقول كده. والآن؟ أيوة، والآن والآن إيه بقى؟ ها، جرس الاكل ضرب. والبيض بالبسطرمه وجبنه، طبعا جبنه قريش وعليه رشه زيت زيتون يا حرم الماسون. خليني أستفيد من معلوماتك يا دنيا. نعم، عايز تفهم إيه يا عزمي؟ الكليات اللي بتقولي إنها ليها قيمة كبيرة دي. ماشي، مثلا ابن زميلتي اللي كان نفسه يدخل كلية من كليات القمة دخل كلية التربية. وإيه التميز اللي أنت شايفاه فيها؟ أولا هي كلية بتهتم بإعداد مربيين على مستوى عالي جدا، وكمان بتعمل كأنها مركز للبحوث التربوية. المهم إن الطالب يكون مدرك للجوانب الراقية في الدراسة بالكلية، يكون عنصر فعال في المجتمع، مجتمع المعرفة والثورة المعرفية يا عزمي، والثورة التكنولوجية والمعلوماتية. ده يبقى عنصر عصري متميز ومهم جدا في التعليم والابتكار لخدمة التعليم وخدمة المجتمع. بكرة أجمل بإذن الله، بكرة أحسن إن شاء الله. أجمل كتير يا عزمي، لأن بلدي استعدت للغد بآلاف المشروعات. ومطلوب مننا بقى ومن الشباب رجال الغد العمل بجدية ومعرفة عصرية من أجل الغد الأجمل بإذن الله. ومن أجل حياة أفضل لأبنائنا، منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي والأستاذ حازم الملاح الكاتب الصحفي وعضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة. أهلا بيك معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك. مع قرب المدارس عايزين نقول لكل أولياء الأمور إزاي تحققوا المعادلة ما بين استمرار ممارسة الهوايات وبين الدراسة، لان في للاسف بعض الاهالي بتعمل عمليه توقف بقى، لا خلاص احنا دخلنا المدرسه وهنبتدي بقى الجد وخلاص خلصنا لعب. فاهمين ان ممارسه اي هوايه هي مجرد تضييع وقت، ولكن احنا عايزين نقول لهم ان دي مهمة جدا وحافز مهم جدا علشان مواصلة الدراسة. صحيح، وطبعا محور التعليم هو محور مهم جدا، وده لبناء الإنسان، لكن في نفس الوقت كمان الأنشطة اللي كان بيقوم بيها الطلبة في الصيف هي أنشطة مهمة جدا بتعزز من مهارات الطلبة، مهم جدا ان هي تستمر حتى في أثناء الدراسة، لأن احنا مصر محتاجة يبقى فيه موهوبين، مصر محتاجة يبقى فيه رسامين، محتاجة يبقى فيه مبدعين، محتاجة يبقى فيه كتاب، محتاجين فيه رياضيين، يبقى عندنا في الألعاب الفردية كمان بالتحديد احنا شايفين ان فيه تقدم كبير في الألعاب الفردية. كل هذه الأنشطة كل هذه الجهود تيجي من ممارسة الأنشطة بشكل مستمر، لان عشان ابقى فيه بطل مصري فمهم جدا هو يكمل النشاط، ما يجيش يبقى في 3 شهور فترة الصيف ان هو يبقى ممارس النشاط ونيجي في الدراسة يتوقف ده. وعشان كده أنا بقول للأهالي اللي احنا مهم جدا اللي احنا نستثمر في أولادنا ونشوف يبقى عاملين زي الكشافة هم صغيرين، نشوف أبنائنا متميزين في ايه، بنشوف هل في حد متميز في الرياضة فنبدأ اللي احنا نوجهه ان هو يكمل في الرياضة، شايفين حد من أبنائنا مهتمين بنشاط الرسم أو الأدب أو الكتابة أو الفنون، الغنى أبدأ اللي أنا أوجهه العزف طبعا أبدأ أنا أوجهه ان هو أساعده أو أديه مراكز ان هو ياخد كورسات ويكمل، لأني مهم جدا ان يبقى عندنا في تنوع في المجالات، يبقى عندنا في مبدعين مختلفين. ودايما كنا بنقول هي مصر ولاده، مصر دايما فيها يعني نماذج كتير مبدعه. هيجوا منين؟ هيجوا من خلال ممارسه الانشطه هم صغيرين، لان مرحله الطفوله هي اهم مرحله واخطر مرحله لبناء الانسان. فلو بدا من هو صغير في ممارسه النشاط الرياضي او النشاط الفني، فده هنلاقي بعد كده نطلع شويه هنلاقي عندنا ابطال موجودين يخشوا الاولمبيات ياخدوا جوائز، هنلاقي عندنا كتاب ونقول يبقى عندنا في شعراء، عندنا في رسامين، تبقى فعلا عندنا مواهب متعدده موجوده بجانب الدراسه. على فكره يعني كم من ابطال حققوا بطولات محلية وعالمية وفي دراستهم كانت دراسة عادية، ما كانوش يعني التفوق. فأنا عايز أقول يعني مش شرط التفوق الدراسي مع التفوق الرياضي، هو لو حصل ده يبقى حاجة عظيمة جدا. يعني شوفي، هو ما فيش تعارض ما بين الرياضة والتعليم أو النشاط والتعليم، على فكرة هما الاثنين مكملين لبعض. أيوة. هما اللي بالمناسبة هي الفكرة كلها بتوقف على إيه؟ على تقسيم الوقت، إزاي اللي أنا يبقى عندي جدول وأقدر أبقى عندي توقيتات وأقدر أنظم وقتي. وتشجيع يا أستاذ حازم برضو يعني التشجيع. مهم جدا إن الأم تبقى دافع قوي، الأب يبقى دافع قوي ويشجعهم ويساعدوهم، ده مهم جدا بالمناسبة. وأنا يعني من خلال إذاعة البرنامج العام أتمنى اللي بيسمعونا إن فعلا اللي احنا نقدر فعلا نبقى واقفين مع أولادنا، اللي احنا نشوف هم عايزين إيه، نديهم فرصة اختيار. ده يفرق معهم جدا، لأن لما الشباب بيكبروا أو الطلبة الأطفال بيكبروا بنلاقي مش قادر ان هو ياخد قرار، مش قادر ان هو عنده مشكلة مع المجتمع. ليه؟ لان هو من بيته ما كانش فيه تربية سليمة ان هو يقدر يختار. يقدر ان هو بالمناسبة لما هو هيمارس نشاط هيبقى عنده علاقات اجتماعية، هيقدر ان هو ينفتح على المجتمع، هيبقى عنده علاقات اجتماعية، فيبقى هو اوريدي داخل المجتمع بدري، مش منتظر لما يكبر ويتخرج من الجامعة يبدأ يدخل المجتمع ويشوف المجتمع عامل ازاي. وعلى فكرة هي هتكون شخصيته القوية المتوازنة، مش هنلاقي زي ما بنشوف بعض النماذج فيها العنف وفيها الانتقام وفيها كلام، لان هو الرياضة اخلاق، رياضة بتعلم فعلا الاتزان وان هو ياخد قراره سليم. والفنون بصفة عامة الفنون بتهذب النفس زي ما بنقول، ده حقيقي. انا عايز اقول لك كل واحد كلمه دلوقتي يعني برجع بشيد الذكريات لما كنت في المدرسه بمارس نشاط، وانا كنت في الجامعه في اتحاد طلبه الجامعه. يعني فكره فعلا كل هذه الانشطه فرقت كتير مع الواحد، خلت فعلا كونت شخصيتنا، خلت الواحد فعلا يقدر ان هو يعبر عن نفسه، خلت الواحد ان هو في موقع المسؤوليه يقدر يتخذ القرار، ما يفكرش في اي طريق تاني بقى. ما هو اكيد لان هو ما عندوش وقت، هو طول الوقت شايف. أيوة. هو عنده عنده هدف، عنده تارجت، نوع من الاشباع، اشباع النفسي. انا عندي النهارده نشاط بعمله، واساهم في عمل خدمي في الحي اللي انا مقيم فيه، فاضي. انا مش فاضي، انا عندي قافله طبيه باساهم فيها، انا عندي ندوه بوعي الطلبه المدارس، انا عندي نشاط في في, في محافظه اخرى. كل هذه الفعاليات بتخلي الطالب عنده وقت يقدر يعمل يستثمر هذا الوقت. عشان كده بقول مهم جدا اللي احنا نرجع تاني للمدرسة، مهم جدا اللي احنا نهتم بممارسة أنشطة، ما تبقاش في فترة صيفية فقط، لا كمان. بالمناسبة ممكن يكون النشاط الرياضي أو الفني حافز ليا في المدرسة، بمعنى اللي أنا ممكن أقول ابني أو بنتي لو تميزت في الدراسة انا ممكن اشاركك في النادي الفلاني وتلعبي لعبه كذا، او ممكن تسافري مع فريق كذا. بصي الحياه النهارده، انا يعني متذكر ان النهارده افضل من زمان، يعني وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الكتير الموجوده في المجتمع، بقى فيه وعي، مراكز الشباب المنتشره، يعني بقى في مراكز على مستوى انا بشوفها وبحضر فيها كتير، عالي جدا، تم تطويرها في اخر 4-5 سنين. أيوة. فعلا مراكز الشباب تم تطويرها في ملاعب، في مكتبه، فده فاحنا مهم جدا ان احنا نستثمر هذه الفرص. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاب سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما ويكون يومكم سعيد وجميل. النهاردة هنتكلم عن حاجة مختلفة، هنكمل إزاي نرشد استهلاكنا في كل حاجة. إحنا داخلين على فصل الخريف، الصيف الحمد لله خلاص بينتهي والجو بقى كويس قوي، بنبتدي نغير بقى ونشقلب في الدولاب ونطلع إيه الحاجات اللي هنبتدي نستعملها وإيه الحاجات اللي إحنا مش عايزينها. وإحنا بنطلع الحاجات اللي إحنا مش عايزينها، عايزين نجمع كل الحاجات اللي إحنا مش هنستعملها وحطها على جنب. ليه؟ عشان هندور لها على استعمال وأفكار. كل أسبوع هقول لكم على فكرة جديدة، فبالتالي هنبقى طلعنا ومجهزين حاجتنا الموجودة. كل واحدة من السيدات الجميلات اللي بيسمعونا هتفكر هتعمل ايه بالحاجة اللي عندها، او ايه اللي عندها تقدر تحوله. زي ايه؟ النهاردة هنتكلم على التيشيرتات. عندنا تيشيرتات احنا واولادنا وازواجنا كلنا، يعني الدولاب بيبقى مليان انواع من التيشيرتات، السادة والمطبوعة والمطرزة وكل الشغل اللي عليها. بس احيانا مثلا تيشيرت بتتقطع، اللون بيبتدي يروح منها، الطباعة حصل فيها بقع، مش عارف ايه، نرميها ما بنستعملهاش. لا، احنا مش هنرمي اي حاجة بعد كده. اللي هيحصل ان احنا هنطلع التيشيرتات كلها، ومثلا ابتدي اشوف التيشيرتات مثلا المطرزة، هقص كل التطريز اللي فيها، اعمل مثلا كرتونة كده مثلا 10x10، 15x15، 20x20، وابتدي اعمل منها زي شبابيك كده على التيشيرتات، واقطع منها الحاجات اللي انا شايفه ان انا ممكن هستفيد منها. بقيت التيشيرتات مش هرميها لان هوجد لها استعمالات بعد كده، عشان كده بقول مش هنرمي اي حاجه. هنعمل ايه؟ هنجمع المربعات دي مع بعض. لو انا شاطره وليا في الخياطه وبعرف، هجمع كل المربعات اللي انا عملتها بقى كبيره وصغيره، ممكن اشتغل احجام مختلفه، مره اقطع 10x10، مره 15x15، مره 10x15، وابتدي اشبكهم مع بعض يبقوا عاملين زي اللوحه كده، مربعات ومستطيلات جنب بعض، واخيطهم. وبعد ما اخيطهم هبتدي اقص منهم بقى، اعمل مثلا جيبه، هعمل منهم بلوزه، هعمل منهم بنطلون، حسب كل واحدة حابة تعمل ايه. لو انا عندي ما عنديش كتير كمية توفر لي ده، هنقطع الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، المربعات والاشكال المرسومة، الوحدات، الحاجات دي كلها، وابتدي بقى اختار انا عايزة اعمل ايه بيها. هعمل منها شنطة، اوكي، يبقى هبتدي اجمعهم مع بعض. لو انا عندي شنطة قديمة هجيب دول واشتغل واخيطهم على الشنطة من بره، فيبقى عندي الشنطة القديمة حولتها لشنطة جديدة بأشكال مختلفة. لو أنا هخيطها من أول وجديد، سهل جدا أن أنا أجيب أعملها مربع أو مستطيل عشان تبقى مش محتاجة شغل كتير، وجناب لفف ما يدور كده من تحت لفوق، وأعمل لها الإيد بتاعتها. واركب لها سوسته، اركب لها كوتشي، اعمل لها بزرار، اجيب مثلا قفل اركبه لها، ايا كان الاكسسوارات دي كلها بتتباع في محلات الخردوات. بعد كده هبتدي انا اخيطها على القماشه لو هي على الشنطه الجاهزه، او لو انا بعمل الشنطه هبتدي اقص القماش بتاعها الاساسي بتاعها، وبعدين اركب عليه القماش بتاع التيشيرتات لانه برضو بيبقى خفيف. ممكن عندي مقلمة مثلا قديمة بتاعت الولاد، بدل ما اشتري مقلمة جديدة، لا انا هاخد بقى عندي، كان عندي صورة حلوة قوي وفيها تطريز وفيها بضاعة وفيها مثلا شغل خيوط او كده، هروح اقصاها واجي على المقلمة، على مقاس المقلمة، وعملها وابتدي اخيطها بالراحة غرزة صغيرة كده ما تبقاش باينة، وابقى انا عملت كفر جديد للمقلمة. عندي حاجة تانية هبتدي مثلا ان انا بواقي المربعات اللي عندي زي ما قلنا هنقصها هنحطها جنب بعض ونقص، لو انا مش عندي كتير وعندي بيبي اقدر اعمل فستان جديد للبيبي من المربعات بتاعت التيشيرتات اللي كل الناس بترميها، هعمل المربعات دي وحوظفهم جنب بعض. لو هم هحس ان هم لا كل حاجة فكرة مختلفة مش زي بعض، هنعمل ايه؟ هنروح حاطين، هنجيب شوية زراير، لو ما عنديش حتى ممكن انزل اشتري شوية زراير بألوان مختلفة. عندي مثلا خيوط بعرف اطرس، فهبتدي اعمل وردة، اعمل شكل في النص اربط بين المربعات وبعض، يعني اعمل مربع واسيب مثلا 2-3 سنتي واعمل مربع تاني. المربعات دي اقدر بقى اربطها بان انا اعمل فيها زراير، اعمل فيها خيوط، اعمل فيها ترتر، اعمل فيها مثلا لون ارسم فيها. عندي شريط ستان هحدد عليه فهعمله هو اللي يبقى هو اللي بيربط المربعات ببعض، يعني يبقى عندي اعمل شكل مختلف. تأكدي ان انت القطعة اللي هتعمليها ما فيش زيها نهائي، هتبقى في السوق، هتبقى قطعة يونيك، اشتغلتي بالحاجات اللي عندك في دولابك ما رمتيهاش، كمان عملتي حاجة جديدة، ابتكرتي جزء جديد. الست المصرية طول عمرها على مر العصور مبتكرة، عاشت حياتها ازاي تعرف تدير شؤون بيتها ايا كان الاحداث اللي حواليها، اثبتت على مر العصور ان هي ملكة سيدة بيتها، بتعرف تدبر، مبتكرة. يا رب أكون قدرت أفيدكم. دكتورة وهاد سمير. وإليك عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لك هالة سالم. الدكتور أحمد فارس أستاذ واستشاري جراحة وتجميل الأطفال، صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور، من مشكلات التشوهات الخلقية للأطفال الفتق الإيرابي أو الفتق الإيرابي، كيفية اكتشافه يا دكتور؟ هو دايما الفتق الإيرابي بيكتشف الأم، دايما هي اللي بتكتشفه أول واحدة، إنها بتلاحظ إن ابنها بقى بيعيط عياط غير طبيعي، وابتدى يظهر له في منطقة الحفاض زي جزء منتفخ، والطفل بيشتكي من ألم في المكان ده، فغالبا الأم هي اللي بتكتشفه. أحيانا بيبقى الفتق الإيرابي ده بيظهر، هو اسمه دايما فتق الخلق الخلقي، لكن هو ممكن يظهر في أول سنة أو ممكن يظهر متأخر عن كده. اللي بيكتشفه في الولد والبنت يا دكتور؟ طبعا نسبة حدوث الفتق الإيرابي بتبقى حوالي 1 لكل 500 طفل. النسبة بتبقى موجودة أكتر في الولاد عن البنات، لكن ممكن يظهر في البنات، ممكن يظهر جنب واحد بس، ممكن يظهر الناحيتين، الناحية اليمين أو الناحية الشمال. النسبة في الولاد 4، بالنسبة للبنات 4 لواحد. هل يعني شكل الصورة دكتور بتكون عامل من عوامل اكتشاف الفتق الإيرابي عند الطفل؟ هي ما لهاش علاقة، لكن في فتق تاني بيظهر عند الأطفال اسمه الفتق السري. ده برضو بيبان كنفس شكل الفتق الإيرابي، لكن بيختلفوا في طريقة العلاج وفي طريقة نسبة حدوث المضاعفات ما بينهم. الفتق الإيرابي نسبة المضاعفات فيه كبيرة جدا، فعشان كده بنضطر ان احنا ندخل فيه بالعلاج الجراحي بدري قوي. لكن قد ايه يا دكتور؟ أول ما اكتشف. يعني إحنا بالنسبة للفتى الإيرابي ما ينفعش إن إحنا نسيبه مثلا نقول نستنى عليه 6 شهور أو نستنى سنة، لأن نسبة المضاعفات في الأطفال الصغيرين اللي هم في أول شهر أو أول شهرين بتبقى كبيرة جدا، ممكن توصل لحد 20%، بعكس نسبة المضاعفات في الكبار. اللي بيزوده يا دكتور؟ اللي بيزوده في أسباب زي الإمساك، ضيق مجرى البول، الحساسية، الربو، الأطفال اللي عندهم ارتفاع في ضغط المخ أو حاجة زي كده، كل دي أسباب تزود نسبة حدوث الفتى الإيرابي عندهم. بكاء الأطفال المستمر يا دكتور ممكن يكون بيزود؟ البكاء هو كل الأطفال بيبقى عندها كده لكن ارتفاع ضغط البطن طبعا بيؤدي إلى كبر حجم الفتى وممكن يزود المضاعف بتاعها. كيفية علاج يا دكتور؟ العلاج بيكون دايما عن طريق اول حاجه ان احنا نعمل فحص ليه، تاني حاجه ناكد التشخيص ان هو ده فتى إيرابي، لان في حاجات كتيره جدا بتختلف في التشخيص. يعني في ناس كده بتغلط ما بين مثلا حاجه اسمها القيله المائيه والفتى الإيرابي. القيله المائيه ما تحتاجش اي تدخل جراحي في اول سنه او اول سنتين، لكن الفتى الإيرابي اول ما بنشخص لو احنا متاكدين من التشخيص بتاعه لازم التدخل الجراحي عند التشخيص منعا لحدوث المضاعفات الكتيرة قوي من المرض ده. بالجراحة ولا ممكن بالمنظار يا دكتور؟ والله هو الاثنين متاحين. يعني الجراحة هي دي الأسلوب اللي كان يعني بيقولوا عليه الجولد ستاندرد، لكن طبعا في الفترة الأخيرة ظهر المنظار الجراحي، وبقى طبعا الفتى الإيرابي بيتعمل بدون فتحات، بتبقى فتحات تجميلية صغيرة جدا لا تتعدى 3 ملي يعني أقل من نص سنتي. بينفع كتير جدا المنظار الجراحي في الحالات مثلا بيبقى موجود فتحة على الجنبين على ناحية اليمين والشمال، فبدل ما يبقى فيه الطفل عنده فتحة يمين وفتحة شمال بتتعمل كله بالفتحات الصغيرة بتاعت المنظار. ممكن يرد مرة أخرى يا دكتور الفتى الإيرابي بعد إصلاح عن طريق عملية أو المنظار؟ والله بالنسبة لحدوث الفتق المرتجع هو دي لو تم إجراء العملية بواسطة استشاري جراحة أطفال المتخصص في المرض ده النسبة بتكون أقل من 0.5%. المتابعة بتبقى من الحاجات البسيطة جدا بعد العملية دي، مثلا في خلال يعني لو بعد العملية مثلا في خلال شهر أو كده الأمور مستقرة، غالبا بتبقى الأمور يعني التئام بتاعه نسبة نجاح العملية دي كبيرة جدا، ما بيبقاش فيها إن شاء الله مضاعفات كتيرة. ختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.